عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم عبد الرحمن أبو محمد رحمه الله. وقد وصلنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قوله إذ قلنا للملائكة، من هم الملائكة المقصودون في الآية؟ يرى عدد من المفسرين أن المقصودين هم جميع الملائكة، فجميع من في السماء من الملائكة أمروا بالسجود لآدم من أول السماء الأولى، السماء الدنيا، إلى السماء السابعة. ويرى بعض المفسرين أن الملائكة المقصودون هم طائفة معينة حضرت موقف، حضرت هذا الموقف، والأول أصح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذ قلنا للملائكة، ولم يخص ملائكة دون ملائكة. والملائكة كما لا يخفى عليكم قوم خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خلق الله آدم من تراب. وفي رواية: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من النار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالملائكة قوم خلقوا من نور، ليست لهم معصية، إنما أمرهم إلى الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة يرى عدد كبير من أهل السنة أننا لا نقول إنهم ذكور ولا إنهم إناث، وإن كانت لفظة ملائكة تحق بها قد تشعر بأنهم أناث، لكن الكلام على طائفة، والطائفة مؤنثة فجاءت الهاء. ويرى بعضهم أنهم ذكور، لأن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل، فقالوا الملائكة رجال، لكن الصحيح أن نقول أن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هم مخلوقات من نور طائعون ينفذون أوامر الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الآيات تذم قوما وصفوا الملائكة بأنهم بنات الله، فهم ليسوا بإناث لكنهم عباد مكرمون. وأما أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة دحية الكلبي، فهذا لما تمثل في الصورة، أما هيئته الحقيقية فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى في السماء، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على جبريل عليه السلام. فربنا قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ما صفة هذا السجود؟ هل سجود كما نسجد نحن في الأرض، أن نمكن الجبهة من الأرض، أي سكت الملائكة سجودا حقيقيا لآدم عليه السلام كما نسجد نحن في الصلاة، أم أن السجود المقصود في الآية هو سجود انحناء وتحية، انحناء وتحية، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام قال الله وخروا له سجدا. فيرى بعض المفسرين أن السجود هنا الانحناء والتعظيم ليوسف ليس سجودا حقيقيا، لكن المعنى الأول قد يكون أشهر هو سجود حقيقي، لأن بعض الصحابة لما سافروا إلى بلاد أهل الكتاب في اليمن وغيرهم وجدوا أنهم يسجدون لأسقفتهم، فكأن الأمر كان متوارثا متوارث قديما بغض النظر عن مشروعيته من عدم، فقد يكون الشيء مشروعا في زمن من الأزمان أو عند نبي من الأنبياء كما كان في زمن سليمان، قال الله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، فصنع التماثيل كان في زمن سليمان جاهز لكنه في شريعتنا محرم، فقد يكون الشيء في زمن نبي من الأنبياء مشروع لكن في زمن نبي آخر غير مشروع، المهم سلامة التوحيد، المهم سلامة التوحيد، ما دام أن التوحيد سالم فلا بأس بتنوع الشرائع، فلا بأس بتنوع الشرائع، كما كان الصيام موجود على من كان قبلنا لكن ليست هيئته كهيئة اليوم، ليست هيئته كهيئة اليوم. فالسجود قد يكون حقيقيا، لأن بعض الصحابة لما رأوا في الشام أو في اليمن أنهم يسجدون لأسقفتهم، فجاء في قصة سلمان ومعاذ أنهما لما رجع إلى المدينة سجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستنكر النبي هذا قال ما هذا؟ قال يا رسول الله وجدناهم يسجدون لأسقفتهم فأنت حق بذلك. فقد يكون السجود سجودا حقيقيا، وقد يكون معناه مثل الأشهر، وقد يكون معناه التحية والانحناء. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لماذا سمي آدم بآدم؟ لأمرين اثنين، الأول أن الله خلقه من أديم الأرض أي مكونات الأرض، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم قبض قبضة، وفي إثبات القبض لله كصفة، قبض قبضة من جميع الأرض فجاء منها آدم، فجاءت بنوه الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، الناس ألوانهم مختلفة، فسمي آدم لأنه من أديم الأرض أي من جميع مكوناته. وقيل سمي آدم بآدم للأدمة لأنه مائل ليس إلى البياض إنما إلى شيء من السمرة أو يسمون الأمحاول، فقيل للون وقيل للخلقة جميعا، والأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلى وأعلم. طيب اقرأ يا شيخ قبل كده ما ذكره ابن أبي حاتم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله وإذ قلنا للملائكة حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الكريامي، وهذه سنة يعني ضعفت في هذه الأيام أن يقول الولد حدثني أبي، أن ترزق بأبناء صالحين يحملون عنك العلم والهدى فيقولون حدثني أبي، وقد جاءت ومرت علينا أحاديث الصحابي يقول حدثني أبي، قل نعمان بن بشير حدثني أبي، ويقول عبد الرحمن بن أبي بكر حدثني أبي، وعندنا في التابعين عدد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فهذه سنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا إحياءها، وأن يخرج الله من أصنامنا من يحمل العلم، فإذا متنا قال حدثني أبي. هذه في ميزان حسنات الوالد. نعم. حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي. نعم. حدثنا آدم، وآدم بن أبي إياس. حدثنا أبو جعفر، وهو الراز. عن الربيع، هو ابن أنس. عن أبي العالية، رفيع بن الحارث، وده من كبار التابعين وله رواية عن بعض الصحابة. عن أبي العالية في قول الله، نعم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال الملائكة الذين كانوا في الأرض. ولكن الإسناد فيه ضعف، لأن أبا جعفر الرازي عيسى بن مهان مضعف، والله أعلم. نعم. قوله اسجدوا لآدم، حدثنا الحسن ابن أبي أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي، حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن. الحسن هو البصري، الإمام الفقيه المحدث المشهور. عن الحسن، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم أمرهم أن يسجدوا لآدم فسجدوا له كرامة من الله أكرم بها آدم، وليعلموا أن الله لا يخفى عليه شيء وأنه يصنع ما أراد. نعم، كأن الحسن البصري يشير إلى معنى طيب، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعلم الخلق من الملائكة بقيمة آدم وأن يعلي من قدره، وهذا نوع من الخصوصية. دائما لو أردت أن تكرم شخصا أظهرت اسمه أو احتويته بشيء يخصه، أو احتفيته بشيء يخصه، فعند ذلك تظهر قيمة هذا الإنسان. فتخصيص آدم بأمر الملائكة بالسجود له ده نوع من إعلاء قدره، وبيان أن هذا الخلق يختلف عن خلق الجن، وأنه قد يخرج من ذرية آدم الأنبياء الصالحين ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. حدثنا أبو زرعة، أبو زرعة هذا الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي أحد حفاظ الدنيا. يقول الإمام أحمد ما أبهرني أحد بحفظه كما أبهرني هذا الشاب الرازي، لأنه كان يحفظ ما يحفظه الإمام أحمد تماما بتمام. أحمد كان يحفظ ألف حديث، هو يحفظ ألف حديث، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله من انبهاره به أحمد عربي بغدادي عراقي، وهذا رازي أعجمي. حتى أحمد لما انبهر به كان لا يصلي النافلة، يصلي الفريضة ثم يسرع ويجلس إليه ويراجعه، أي يراجع معه الأحاديث على أبواب الفقه، حتى راجع معه الأبواب بابا بابا. هذا أبو زرعة الرازي رحمه الله، وهو خال المؤلف اللي هو عبد الرحمن بن أبي حات، هذا خال وقريب عبد الرحمن ابن أبي حات. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد. الوليد هذا لمسلم الدمشقي الشامي. حدثنا سعيد، هو سعيد بن أبي عروبة من أثبت من روى عن قتادة. نعم. حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله بن عباس في قول الله تعالى. لكن قتادة على ما أذكر لا يصح سماع قتادة من ابن عباس، والتراجع، لكن أذكر أن العلماء لم يسمع. نعم، على ما أذكر أن العلماء قالوا لم يسمع قتادة من ابن عباس، إنما قال الإمام أحمد سمع قتادة من أنس، وفي العلل سئل سمع قتادة من عبد الله بن سرجس قال نعم. فالعلماء نفوا سماع قتادة من ابن عباس، فالسند منقطع، لا يثبت إلى ابن عباس والله أعلم. نعم. عن قتادة عن عبد الله بن عباس في قول الله تعالى وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال كانت السجدة لآدم والطاعة لله. أحسنت، لأن الممتثل للأمر مطيع لله، سواء كان الأمر هين عليه أو صعب عليه. ودائما الإنسان لو عقد الاستسلام لأوامر الله وأوامر رسوله سهلت عليه كل شيء، لكن أنت تعقد الاستسلام. أما إذا لم تستسلم فكل شيء قد يصعب عليك. ولهذا كان الفرق بيننا وبين صحابة رسول الله موضوع الاستسلام، سرعة الاستسلام، سرعة الاستجابة، سرعة التنفيذ، هواهم مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال فسجدوا إلا إبليس. فقوله تعالى فسجدوا أي سجد جميع الملائكة، فقوله إلا إبليس، هذا الاستثناء المعروف في لغة العرب بأداة إلا، هو أحد أدوات الاستثناء بل أشهرها. إلا هل هو من الجنس أو من غير الجنس؟ لأن أداة الاستثناء إلا قد ما بعدها يكون له علاقة بما قبلها بسموم الجنس المتصل، وأحيانا يكون ما بعدها ليس له علاقة بما قبلها، فيكون الاستثناء من غير الجنس. فمن رأى من اللغويين والمفسرين أن إلا ده الاستثناء وما بعدها من جنسها، إذن إبليس هو من جنس الملائكة ومن جنس الملائكة، وهذا القول قول فيه ضعف. والصواب أن ما أن إلا وما بعدها ليس من جنسها، ليس من جنسها. ما الدليل؟ خلاص، ما الدليل؟ كما في قول مثلا تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات، إلا ابتغاء رضوان الله. فأحيانا تأتي إلا والاستثناء ما بعدها من جنسها، وأحيانا من غير جنسها. طيب لماذا هنا ليست من جنسها؟ لأن عندنا موطن آخر في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في سورة الكهف عن إبليس قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن فصلنا النزاع اللغوي المحتمل في قول إلا إبليس بموطن آخر محكم في كتاب الله، وده بيسموه تفسير الكتاب بالكتاب. وده الأصل، أن ما أجمل في موطن يفسر في موطن آخر. فاحتمال أن يكون إبليس من جنس ما قبل إلا وهم الملائكة ضعف. لماذا؟ لأن الله قال كان من الجن، إذا ده محكم لا يفهم منه إلا معنى واحد. إذا لا يصح أن نقول إن إبليس كان من جنس الملائكة، لا، الصواب أن إبليس من جنس الجن والشياطين والأبلسة، لأنه قال الله إلا إبليس. مع اختلاف العلماء هل إبليس مشتق من الإبلاس واليأس أم أنه غير مشتق، فتكون حينئذ اللفظة أعجمية. لكن مسألة أنه مشتق مشهور بين علماء اللغة. إذن قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس، أي سجد الملائكة إلا نوعا واحدا كان من غير جنسهم موجود في السماء، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجن قبل خلق آدم وأعطاهم مهلة يعيشون في الأرض، فأفسدت الجن في الأرض، يعني منهم من طاع الله لكن غلبت عليهم المعصية والفساد والشر، فأرسل الله عز وجل عليهم جندا من الملائكة فقاتلوهم، فقتلوا عدد وأسروا منهم، فكان من جملة من أسروه إبليس، وصعدوا به إلى السماء وكان حاضرا لهذا الموقف، وحينئذ ظهرت أبلسته وشيطانته إلا إبليس، لأنه أبو الشياطين وهم المرض العتاه العصاة، وهو أبوه وهو أصله، ولهذا قال الله فسجدوا إلا إبليس. فالشياطين أو الأبلسة من طبيعتهم المعصية والمخالفة والإيباء، أما الملائكة من طبيعتهم الطاعة والاستسلام والانقياد والتنفيذ. فانجسان مختلفان، والله أعلم. اقرأ شيخ فاضل. قوله فسجدوا إلا إبليس، حدثني أبي، حدثني سعيد بن سليمان، حدثنا عباد يعني ابن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشرف الملائكة من ذوي الأربعة الأجنحة ثم أبلس بعد. هذا القول ابن عباس من العلماء من طعن فيه أو لم يقبله، وبعض العلماء يقولون هذا مما أخذه ابن عباس من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى من علمهم، وليس هذا من جنس المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن عباس كما لا يخفى عليكم نقلنا عدد من الأشياء أخذها عن أهل الكتاب، كما جاء ذلك عن أبي هريرة صرح البخاري بذلك، وكما جاء عن عبد الله بن عمرو وصرح به أئمة الحديث. فمثل هذا القول عن ابن عباس العلماء يحملونه أنه مما أخذه عن أهل الكتاب. أما شيء مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن إبليس كان من جنس الملائكة وأنه من أشرافها، فلم يثبت شيء مرفوع في هذا الباب، والله أعلم. نعم. حدثنا أبو زرعة. نعم. حدثنا من جاب أنبأ بشر. من جاب وابن الحارث. وبشر هو ابن عمارة. نعم تفضل. أنبأ بشر عن أبي روط عن الضحاك عن ابن عباس قال. أبو روط. والله نسيت اسمه أبو روط. من يذكر أبو روط؟ عطية صح. سنة. من أين جئت منه؟ بسرعة على الجهاز. ما شاء الله. الجهاز ده كافي. بعد شوية تنسى، سألناك لا تنسى. له فوائد وله مضار. صح أبو روق عطية بن الحارث وهو راوي يعني أمره متماسك صدوق. عن الضحاك بن عباس، الضحاك هذا ابن مزاحم، واتفق العلماء على أنه لم يسمع من ابن عباس، فالسند ابن عباس منقطع، والله أعلم. نعم. عن ابن عباس قال إنما سمي إبليس لأن الله أبلسه من الخير كله آيسه منه، وروي عن قتادة أنه أبلس عن الطاعة، وروي عن السدي نحو قول ابن عباس. قوله أبا هذه مشكلة دائما. أبا لما تأتي في موضن الطاعة سواء في كتاب الله أو في سنة الرسول مخيفة، لأن ما بعدها يدل على إعراض، إعراض الشخص عن أمر الله وأمر الرسول، الإباء، لأنه عنده تكلف في البعد عن الأوامر. خلاص قبل ما تكلمه هو معترض، احنا لسه ما كلمناش برضه معترض، ودي بلاء عظيم جدا. الإنسان يكون عنده اعتراض على أصول الشريعة قبل ما تتكلم، حتى لو هتتكلم في السطح هو ما عندوش أصلا وقت يسمع، عنده يرفع عريضة اسمها الإباء. فالإباء يا جماعة من أخطر المواطن فيما يتعلق بطاعة الله وطاعة رسوله، إلا إبليس أبى صلى الله عليه وسلم. فالإباء فعل في الظاهر يدل على الكبر الذي في الداخل، فمن أبى في الظاهر اعلم أن في قلبي كبر، اسمه كبر عدم التسليم للأوامر صلى الله عليه وسلم. تفضل. حدثنا محمد بن حبال القهندزي فيما كتب إليه، حدثنا عمر بن عبد الغفار القهندزي قال القهندزي الأول معروف والقهندزي الثاني معروف، كلاهما مجهولان. قال سئل سفيان بن عيينة عن قوله لا يدخلن الجنة إلا من أبى، قال إلا من عصى الله لقوله عز وجل فسجدوا إلا إبليس. ففي عندنا حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن أبى، وفي رواية من عصاني دخل النار. فالإباء بمعنى الامتناع، الامتناع تعمدا عن الامتثال للأمر. هنا سفيان يقول إلا من أبى أي عصى الله، فهي هو متعمد المعصية، متعمد عدم الاستجابة. نعم. قولهم أبى واستكبر. فالإباء والاستكبار إذا اجتمع اللفظان الإباء والاستكبار في موطن واحد فإن الاستكبار دليل فعل القلب والإباء فعل الجوارح. تعالى لما الإسلام والإيمان يجتمعان في نص واحد في دليل واحد، فالإسلام على الظاهر والإيمان على الباطن، زي حديث جبريل ما الإسلام؟ قال كذا وكذا كذا، كل أعمال ظاهرة صلاة وصيام وحج وزكاة، والإيمان أعمال باطن. فكذلك الإباء والاستكبار إذا اجتمع في نص واحد فإن الإباء يتعلق بالجوارح والاستكبار متعلق بالإيه؟ ها؟ بالقلب. زي الجحود والاستكبار إذا اجتمع في نص فالجحود على اللسان والاستكبار على القلب، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يبقى الجحود فعل الجوارح واستيقنتها أنفسهم والاستكبار ده فعل الإيه؟ القلب. يبقى أبى أي الامتثال والسجود، واستكبر في حقيقة نفسه، يبقى أصل مشكلة إبليس هو التكبر. إبليس عصى وآدم عصى، لكن معصية آدم من الله عليه بالتوبة مشكلة وغفر له فاجتباه ربه فتاب عليه، وهذا إبليس ورثته الخلود في النار لأنها معصية بسبب الإباء الكبر. لو ممكن إنسان يعصي معصية وتتسبب في خلوده في النار، والآخر يعمل نفس المعصية لكن يعفى عنه ويدخل الجنة. السبب إيه؟ ها؟ حركة القلب، حركة الإيه؟ القلب. فقد يشرب شخصا الخمر وهو مقر بحرمتها، هذه معصية كبيرة. ذكر الرسول قال في شارب الخمر في شخص معين لا تلعنوا إنه يحب الله ورسوله، مع أنه مشرب الخمر ورسول بيجلده في البخاري ومسلم، مش كده؟ نفس رجل آخر يشرب الخمر ويكفر مع شربه، لماذا؟ لا يرى حرمة الخمر. يقول الحمد لله مشروبات روحية تعمل انتعاش، لماذا تحرمونها؟ لا تضيقوا على الناس، والزرعة دي ربنا اللي خلقها طلع من الخمر. ده شخص أصلا عنده أباء واستكبار عن التسليم للأحكام، فمثل هذا يكفر؟ نعم يكفر، لأنه يعترض على حكم الله، يبقى يعترض ويشرب يكفر. والثاني مسلم ويشرب، هذا مسلم صاحب معصية. سبحان الله، الأمر إيه؟ يختلف هذا عن ذلك. الله أعلم. حدثنا محمد بن يحيى. نعم. أنبأ العباس بن الوليد. نعم. حدثنا يزيد بن زريع. نعم. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. هذا من أصح الأسانيد في التفسير، تفسير قتادة، هذا الإسناد من أفضل الأسانيد في التفسير. نعم. قوله أبى واستكبر وكان من الكافرين، حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيني، فكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم. إذا عفاك الله من الكبر فأنت من السعداء، فأنت من السعداء، فتتكبر بمالك، وأحيانا بمنصبك، أحيانا بعشيرتك، أحيانا بجمالك، أحيانا بدبتك، راكب سيارة غالية الثمن ورثته كبرا في مشيته وفي طريقة معاملته، أحيانا ترزق بالذكاء وتتكبر والفهم وتظن ما أحد يفهم إلا أنت، وإن أنت صاحب الخبرة، وأنت وأنت وأنت، كبر ده من أسوأ الذنوب، أسأل الله أن يعافينا. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج. نعم. حدثنا عبيد الله. عبيد الله بن موسى العبسي. نعم. أنبأ إسرائيل. هذا إسرائيل بن يونس. عن السدي. السدي، ما اسمه السدي أخي سيد؟ دون أن تنظر الجهاز يا أبا معاذ، السدي إيه؟ بص على الجهاز إيه؟ بالعرض بس أو تفسك أو ممكن تبص إيه؟ ما اسم السدي يا أبا تقى؟ عبد الرحمن. لا، ليس عبد الرحمن. ها؟ أحسنت، إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي. هذا الكبير ولا الصغير؟ ما السدي سديان، الصغير ولا الكبير؟ أي شيخ إبراهيم؟ الكبير. نعم تفضل. عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال كان إبليس أمينا على ملائكة سماء الدنيا، قال فهم بالمعصية وبغى واستكبر. نعم، طبعا إسناد إلى ابن عباس لا يصح، لأن قول عمن حدثه دلنا في رواه المجهول، والمجهول صورة من صور الضعف، إذا الأثر لا يثبت إلا ابن عباس. اقرأ مرة أخرى. قال ابن عباس عن ابن عباس قال كان إبليس أمينا على ملائكة سماء الدنيا، قال فهم بالمعصية وبغى واستكبر. الهم كما لا يخفى عليكم يأتي على معاني، لعل يأتي إن شاء الله في موطنه عند قوله تعالى وهمت به وهم بها، فالهم قد يأتي على معاني متعددة. العشاء خلاص ولا لسه؟ طيب نكمل هذه الفقرة الأخيرة إن شاء الله. وكان من الكافرين، وكان كلمة وكان تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى وتفيد الماضي، وهي في أصل اللغة حرف أو أحيانا وتبقى بسبب الفعل الناقص الماضي، في مواطن يكون كان بمعنى الماضي أي في علم الله الماضي السابق الأول أن إبليس من الكافرين، وكما لا أخفى عليكم أن الله علم ثم كتب ثم حدث القضاء وهو التنفيذ، يبقى علم ثم كتب ما يريد ثم يحدث التنفيذ لما أراد، يسموه القضاء أو القدر والقضاء أو القضاء والقدر، علم الله الأسبق ثم الكتابة ثم حدوث ما أراد الله سبحانه وتعالى مما علم وكتب. وكان من الكافرين، بعض المفسرون كلمة كان يراد بها صار، أي تحول المعنى من كان الماضية إلى معنى صار الحاضرة، أو يسموها وقتية. كان من الكافرين أي صار بعد هذا الموقف من الكافرين، وكلا المعنيين صحيح والله أعلم. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، حدثنا صالح بن حيان، حدثنا عبد الله بن بريدة. قوله وكان من الكافرين من الذين أبوا فأحرقتهم النار. الله السلام الله السلام. طبعا نحن نعتقد أهل السنة أن الرجل إذا ظل على كفره حتى مات، حتى إن والظاهر أمامنا أنه مات على الكفر، أن هذا في النار ويخلد فيها، ما عندنا قرينة أخرى على احتمال أن يكون حسنت له الخاتمة، هو ظل على كفره ومات على هذا الكفر في الظاهر فيما نرى، فإذا مات كان من أهل النار المخلدين فيه، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هذا الظاهر. قد يكون في علم لا شيء آخر قد، لكننا نعلمه سنحكم بالظاهر، رجل كافر عاش على كفره ومات عليه، ما عندنا أي قرينة أخرى، فهذا والعياذ بالله يدخل النار ويخلد فيها، وكان من الكافرين. نعم. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله وكان من الكافرين يعني من العاصين. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى الرازي يعني إسحاق بن سليمان عن موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي قال ابتدأ الله عز وجل خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما أدى إليه خلقه من الكفر، قال الله تعالى وكان من الكافرين. هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، وكان السند فيه ضعف لكن المعنى صحيح، لأن الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن لما خلق الله الخلق قسم الله خلقه إلى قسمين مؤمن وكافر، واختيار الله أن هذا مؤمن هذا من تمام فضله، واختيار هذا أن هذا كافر هذا من تمام عدله، هذا من تمام عدله، لأن الله سبحانه لا يظلم أحدا، فمن دخل الجنة فبرحمته اختاره، ومن دخل النار فبعدله حاسبه وعاقبه. ففلان كافر، نعم هذا اختيار الله في الأول في الأزل لعلم السابق، ومع هذا يرسل الله للكفار الرسل منذرين ومبشرين، وينزل الكتب لتكون حجة على الخلق في المخالفة، فإذا عاقبهم وعذبهم عاقبهم بمخالفة وليس لعلمه السابق، وإن كانت المخالفة موافقة للعلم السابق. فلو أنا ضربتك تقول لما تضربني؟ قال أنا أعلم أنك تخالف، يقول لك أنا ما خالفت يا أخي. طيب خلاص أعطيك فرصة تخالف، إذا ضربتك لا تتكلم، صح؟ لأنك أنت مخالف. فالأب قد يعاقب الولد، لما تعاقبني يا أبي؟ يا ابن العابد لا ينتهي، خرب يا أنا ما خربت يا أبي، تأخذ الفرصة يخرب. حينئذ يا عم، ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم ما فيهم، وهو أراد ذلك وقدر، لكن لأن الخلق قد يعترضون ويقول يا رب لما تعذبنا في النار وما فعلنا شيئا، إن قال أنا أعلم سيقولون يا رب ما تحاسبنا بعلمك إنما حاسبنا بأفعالنا، فحينئذ تركهم يعيشون في الدنيا. وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب لتكون حجة، رسلا مبشرين منذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ملك حجة خلص، فمن عصى يعاقب، من آمن يعاقب، ومن كفر يعاقب، ومن آمن يجزى خيرا. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الشيء المستحيل في كتاب الله قال عن أهل النار أنهم طلبوا يا رب ردنا للدنيا وإحنا هنسمع كلام منطق، قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وهم شيرطهم ومع ذلك يقول أنا علم فيهم لو ردتهم هيدعوا الكفر أيضا، وده شيء مستحيل لن يحبس، لأن الله لن يرد أحد إلى الدنيا مرة أخرى ليعمل صالحا أو ليكفر بالله، لكن الله أظهر علمه أنه يعلم أن هؤلاء الذين حكم عليهم بالنار لو تركهم ورجعوا إلى الدنيا لن يستقيموا، لن يستقيموا. لذلك في قصة إبليس قال الله أخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ها؟ ده علم الله، ده علم الله المسبق. طب ما هو لسه اصلا ابليس ولسه ما جات الذريه ولسه ما فيش اغواء وما فيش حرام، لكن علم الله الايه الاسبق، قال اخرج منها مذءوما مدحورا. فعلم الله انه سيضلل ابناء ادم ومنهم من يكفر ويطيعه ومنهم قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في علمه وفي كتابه الأول لوح المحفوظ من أهل الهداية على الحياة، ويحسن الله لنا الخاتمة. اللهم أمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله رب العالمين.